أول كلمة، كلمة اقرأ. أجمل حكمة، كلمة اقرأ. القراءة لها أجنحة جميلة، تحملنا وتطير بنا وتحلق في أعلى مكان. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، كانت أول كلمة. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، كانت أجمل حكمة. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، كانت أول كلمة. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، كانت أجمل حكمة. اقرأ بسم الله تعالى، اقرأ واصعد نحو القمة. اقرأ بسم الله تعالى، اقرأ واصعد نحو القمة. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، كانت أول كلمة. اقرأ بسم الله الدنيا، حبا أملا عزما سعيا، وانشر في الأرجاء الهدية، وتألق نورا كالنجمة. اقرأ بسم الله الدنيا، حبا أملا عزما سعيا، وانشر في الأرجاء الهدية، وتألق نورا كالنجمة. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، كانت أول كلمة. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، كانت أجمل حكمة. اقرأ بسم الله تعالى، اقرأ واصعد نحو القمة. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، كانت أول كلمة. اقرأ بسم الله الكون، علما أدبا فكرا فنا، وتعلمه ركنا ركنا، وامض به موفور الهمة. اقرأ بسم الله الكون، علما أدبا فكرا فنا، وتعلمه ركنا ركنا، وامض به موفور الهمة. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، كانت أول كلمة. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، كانت أجمل حكمة. اقرأ بسم الله تعالى، اقرأ واصعد نحو القمة. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، كانت أول كلمة. مثل الطير يغادر وكره، مثل النحلة فوق الزهرة، ابحث عن معنى عن فكرة، أنشدها في أعذب نغمة. مثل الطير يغادر وكره، مثل النحلة فوق الزهرة، ابحث عن معنى عن فكرة، أنشدها في أعذب نغمة. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، كانت أول كلمة. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، كانت أجمل حكمة. اقرأ بسم الله تعالى، اقرأ واصعد نحو القمة. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، كانت أول كلمة. اقرأ واكتب في المدرسة، اسمع معنى أحلى لغتي، وارسم دربا كالأمنية، واطبع في آخره بسمة. اقرأ واكتب في المدرسة، اسمع معنى أحلى لغتي، وارسم دربا كالأمنية، واطبع في آخره بسمة. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، كانت أول كلمة. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، كانت أجمل حكمة. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، كانت أول كلمة. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، كانت أجمل حكمة. اقرأ بسم الله تعالى، اقرأ واصعد نحو القمة. اقرأ بسم الله تعالى، اقرأ واصعد نحو القمة. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، كانت أول كلمة. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، كانت أول كلمة. اقرأ كانت أول كلمة.